ولا تقبل هذا ولا تقبل على نفسها، لكن قد تكون عفويا بدون قصد منها. اما جر الذيل في الطريق فهذا كل يد. ومن هنا نرى ان مالك رحمه الله قدم لنا هذا في هذا الموطن بجامع الوضوء اللغوي، والمراد به هنا غسل الذيل وليس وضوء المرأة صاحبة الثوب الذي تجره في الارض، والله تعالى اعلم.